إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين عين، يقول في رسالته: إنه سائق تاكسي، ولظروف عمله حين يسمع الأذان يصلي قاعدا في السيارة. يقول السائل: وهناك من قال لي إن صلاتك هذه لا تصح إذ أنت متوجه لغير القبلة. يقول السائل: هل هذا الكلام صحيح؟ ثم يقول: هل هناك ثواب أفضل للساجد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وستر العورة واستقبال القبلة. وقد دل على شرط استقبال القبلة قول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي ولوا وجوهكم جهة المسجد الحرام. ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يسقط الاستقبال للقبلة إلا لحالات كالخوف من العدو وضاق الوقت، فإنه يصح الاتجاه إلى غير القبلة حينئذ. يقول تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، حيث دلت الآيات الكريمة على جواز الصلاة حال القتال بهذه الصورة عند جمهور الفقهاء، ولا تسقط الصلاة. فإن كان الشخص في حال خوف كأن كان يهرب من عدو أو سبع أو نحو ذلك، فله أن يصلي سواء كان مستقبلا للقبلة أم غير مستقبل لها. ويجوز أيضا في أداء النافلة في السفر، يجوز أداء النافلة إلى يعني غير القبلة، يعني يستوي أن يكون مستقبلا للقبلة أم لا، لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذا يجوز الصلاة والشخص غير مستقبل القبلة إذا كان عاجزا عن ذلك كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه للقبلة ولا يوجد من يوجهه للقبلة، فله أن يصلي حينئذ حسب استطاعته. يقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي وقعت السؤال: سائق السيارة يصلي إلى غير القبلة وهو في الحضر في القاهرة، لا تصح صلاته، ويجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها إلى غير القبلة، وهذه الصلوات دين في ذمته. وفي الحديث الشريف: فدين الله أحق بالقضاء. وواضح من السؤال أيضا أن السائق يصلي قاعدا، وربما كان جاهلا للحكم الشرعي أيضا، إذ القيام في الصلاة للقادر على يعني القيام الوقوف في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به طالما كان الشخص قادرا. يقول تعالى: وقوموا لله قانتين. ولما في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية عن النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. وهذا في الفريضة، أي الصلاة قائما يعني في الفريضة. أما في صلاة النافلة فإنه يجوز أداؤها للقادر على القيام، يجوز أن يؤديها قاعدا وله نصف الأجر. وهذا ترغيب في أداء النوافل حتى يحرص المسلم على أدائها. وإذا كان الشخص غير قادر على القيام أو يخاف من شدة المرض أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء يعني إذا مع الوقوف أثناء الصلاة، فله أن يقعد ويأخذ إن شاء الله الأجر كاملا، لحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن ثم من لا يستطيع السجود في الصلاة للظروف الصحية ويصلي قاعدا أو على جنب أو مستلقيا حسب ظروفه، فإن عليه أن يأتي بأقوال الصلاة أركانا وسننا ويكون صاحي القلب يعيش مع بركة الصلاة، وسوف يحقق الله له بركة السجود. لأن صاحب السؤال يقول هل هناك ثواب أفضل للساجد يعني من أن يصلي المرء قاعدا؟ هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع واو عين، يقول في رسالته: كان لي صديق يمزح معي فعض يدي بشدة، فأردت أن أنزع يدي من فمه فانخلعت سنة من أسنانه، فماذا أفعل وكيف أتصرف؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد أوجب الله تعالى القصاص في الأسنان إذا اعتدي عليها بقلعها. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فلو أن إنسانا جنى على آخر بأن ضربه في فمه حتى أسقط سنا أو أسنانا له، سواء بيده أو بأي شيء، فإن فيها القصاص إذا كان عمدا، وفيها الدية إذا كان خطأ. وفي السنة النبوية أنه في زمن النبي صلوات ربي وسلامه عليه اعتدى رجل على آخر فعض يده، فانتزع المعضود يده من فم العاض فسقطت أسنانه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العاض يطالب بدية أسنانه الساقطة، والمعضود يدافع عن نفسه بأنه يريد إنقاذ يده من أسنان الذي يعضه. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المعتدي المدعي العاض كيف يفعل مثل هذا الفعل الشديد. جاء في صحيح البخاري عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. أي أنت الجاني حيث استعملت العض بالأسنان، فأنت الذي جنيت فلا دية لك ولا قصاص. فإن عض إنسان يد غيره فإن على المعتدى عليه أن يخرج يده من فم المعتدي بأسهل الطرق، وإذا كان بإمكان المعتدى عليه أن يسحب يده برفق بحيث لا تنقلع أسنان العاض لكنه لم يستعمل الرفق وسحب يده بعنف فصار متعديا فعليه الضمان. قال الخطيب الشربيني: فلو عدل عن الأخف مع إمكانه ضمن، وهو قول الجمهور. وإذا لم يتمكن من تخليص يده بأيسر الطرق وعجز عن الأسهل، فحينئذ إذا سل أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه. جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: أو عض شخص فسل المعضود يده عن فم العاض فقلع المعضود أسنانه، أي العاض، قصدا لقلع أسناني، فيضمن دية الأسنان في ماله. فإن لم يقصد ولم يمكن تخليص يده إلا بقلع أسنانه فلا ضمان عليه. ومعلوم أن المزاح الذي يحدث بين اثنين